إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الكلمة التي يسعنا ذكرها وقولها هو يود بعضكم، يعني أو كلكم، بالعكس تودون أنتم كلكم سماعها، خاصة ما يتعلق بهذه الفتن الواقعة اليوم والحاصلة كذلك. هذه الفتن أنتم تعرفون تأثيرها في نفوس الناس وعواطفهم وأعصابهم، وكيف يزيد الناس تأجيجا كذلك ويزيدونها لهيبا ويزيدونها اتساعا هكذا. ففي الحقيقة أيها الإخوان، يحمد الله سبحانه وتعالى المسلم على نعمة الدين، على نعمة الدين الذي جاء والحمد لله ينظم شؤونه كلها ويضبط حركاته وسكناته كلها، بحيث الحمد لله بعث الله سبحانه وتعالى إلى الناس جميعا وكافة وعامة رسولا يعلمهم دينهم ويبين لهم دينهم ويدعوهم إليه ويبلغ لهم رسالة ربهم سبحانه وتعالى. وهذه منة عظمى ونعمة كبرى ينبغي أن يشكر الناس الله تعالى عليها. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولذلك كما قال حذيفة مستشعرا هذه النعمة ومستحضرا كذلك هذه الحاجة ومستظهرا كذلك فرحه وسروره وسعادته ببعثة ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال كما في الصحيحين: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. فهكذا وشاء الله فرح بهذا الخير الذي يقضي بإذن الله تعالى على الشر. وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لذلك فرحوا ببعثته، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بعثه بالعلم النافع والعمل الصالح. فلا بد للناس أن يتعلموا هذا العلم النافع الشرعي الذي ينفعهم، ويعلمون كونه شرعيا، يكون العلم شرعيا إذا كان مستمدا ومتلقا ومستاقا كذلك من المصادر الشرعية، أي من قول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم وآثار وأخبار الصحابة التي تفسر وتبين لنا مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وتظهر لنا حقيقة الفهم السليم والتفسير الصريح والنقل الصحيح لهذا العلم بتوجيه رجيح، يعني هكذا صراحة. ولهذا يرحم الله من قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك سفاهة أن تقارن بين قول الرسول وقول الفقيه. أو كما قال الشافعي: كل العلوم سوى القرآن مشغالة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وساويس الشياطين. لذلك عباد الله فأرسله وعلم، والحمد لله علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، علم البرية كلها، علم الأمة المحمدية الأمة الإسلامية شؤون دينها، فتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا خاسر إلا هالك. تركهم على أمر واضح جلي بين صريح صحيح ما شاء الله، يعني يستوي فيه الليل والنهار، بمعنى وضوحا وجلاء وصراحة ووضاحة كما يقولون، هكذا. والحمد لله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى، لم يلقى ربه سبحانه وتعالى، ولم يترك ويفارق أمته إلا وقد دعاها وبين لها وعلمها وبلغها دين ربها سبحانه وتعالى، وذلك ما قاله في خطبة الوداع لما استشهد الصحابة وسألهم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم فاشهد. وفي رواية كما في صحيح مسلم وغيره ما عساكم أن تقولوا فيه، قالوا نقول نصحت وأديت وبلغت، هكذا. ولذلك عباد الله، فهذا ما شهد به حتى الأعداء، أقروا بهذا واعترفوا بهذا، ولم يجدوا مناصا ولم يجدوا بدا، ليس لهم بد من ذلك، على مذهبه وقوله سبحانه وتعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. لأنه في بعض الأحيان، في الحقيقة ينبغي أن تكون في كل الأحيان كما يقولون، وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ لكن رغم ذلك فتجد أمور لا يمكن نكرانها ولا إنكارها ولا يمكن كذلك إبطالها أو ضحضها، لأنها واضحة صريحة قائمة عائمة ودائمة ما شاء الله. لذلك عباد الله، كما قال ذلك الرجل لسلمان، قال له إن نبيكم علمكم كل شيء، حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة، أو كما قال ذلك الرجل كذلك لعمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه، لم من رواية طارق بن شهاب لما سأل أن رجلا من أهل الكتاب، وهذا الرجل ذكر مبهما في رواية، ولكن كما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني ذكره مسمى ومعلوما ومذكورا، وسماه بكعب الأحبار. جاء كعب الأحبار ولفيف معه من أي جماعة مجموعة من أهل الكتاب، فقال لعمر ابن الخطاب يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فسأل عمر أي آية هي، يعني أي الآية تعني وتقصد، فذكر له آية الكريمة التي جاء فيها قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال له عمر إني أعلم متى نزلت وأين نزلت، وبين بأن نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرفة، وكان ذلك اليوم موافقا ليوم الجمعة. وتذكرون كذلك أثر أبي ذر الغفاري، يعني يرويه طبراني في معجمه بسنده، وذكره كذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره عند تفسير قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فذكر أثرا يعني رواه الطبراني بسنده عن أبي ذر قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وذكرنا فيه علما، هكذا. إذن هكذا والحمد لله، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته، ومما علمها أيها الإخوان أنها، وأعلمها كذلك أنها ستأتي بعده وبعد جيل صحابته، أي بعد عهد الصحابة عصر ووقت وزمن يعني يكثر فيه الخلاف ويكثر فيه الأدعياء والأعداء وتكثر فيه الفتن والمحن ويتعارض الناس وتؤثر هذه الفتن على الناس وتغير حقيقة وتغير معتقدهم وتؤثر فيهم حتى ينقلبوا على ما هم عليه. تارة يمسي الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفتن كثيرة تكون كقطع الليل المظلم يرقق بعضها بعضا، يا سبحان الله العظيم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال هذه الفتن الكثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالعودة بالرجوع إلى الله بالاحتكام إلى الله، عدم تحكيم الأهواء، عدم تحكيم الأعصاب، عدم تحكيم الحماسات، عدم التأثر واتباع كذلك العواطف، لا هذه كلها من عوامل الفتن في الحقيقة، مما يزيد الفتن انتشارا ويزيدها التهابا ويزيدها كذلك ضررا وخطرا يا إخوان. إنما ينبغي في كل صغيرة وكبيرة العودة إلى الكتاب والسنة، إنما في كل قضية ومسألة وفي كل شأن وأمر ينبغي العودة إلى كلام ربنا وإلى كلام وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ونفهم ذلك على ما فهمه السلف، على منهج السلف وعلى قولهم وعلمهم وعملهم ومنهجهم. ويرحم الله ابن مسعود لما قال: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا وأصلحها حالا وأحسنها هديا، كانوا على الهدى المستقيم. سبحانه، هم الذين كانوا على الهدى المستقيم، فينبغي أن نعرف لهم قدرهم وأن نسير على دربهم وأن ننهج منهجهم، كما قال المصطفى في حديث العرباضي ابن سارية السلمي: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إلى آخر الحديث. وربنا سبحانه وتعالى في مثل هذه اللحظات، في الحق في كل الأحوال وخاصة عند الأهوال، في كل القضايا وخاصة النوازل والطوارئ، في كل المشاكل وخاصة هذه التي تثير القلاقل والزلازل، تزلزل عقول الناس وعواطف الناس وتثير البلبلة والقلقلة في أوساط الناس، هذا يستنكر وهذا يستحسن وهذا يستقبح وهذا يعرف ذلك وهذا يوافق وهذا يخالف وهذا يؤيد وهذا يعارض. الناس اختلفوا وتشتتوا وتفرقوا وتنازعوا وتناكروا وتناحروا، ثم بعد ذلك تضابروا، لعلهم بعد ذلك تحاربوا كذلك وتقاتلوا. فربنا سبحانه وتعالى نهانا عن النزاع، فإذا حصل نزاع بيننا واختلاف بيننا، ألا نرجع إلى بعضنا البعض، ألا نرجع إلى أهوائنا وعواطفنا وعقولنا لا وأعصابنا وسياساتنا وبعضنا لا أو زعمائنا وساستنا ونحو ذلك من عامة الناس، لا، إنما ينبغي رد ذلك وإرجاع ذلك إلى الله، وما نصدق من الله قيلا، وإرجاع ذلك إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك كما قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويبين بأن المؤمنين إذا جاءهم قال الله يسكتون ويسكنون ويطمئنون ويستقرون ويصدقون ويلتزمون ويمتثلون، لا يتقدمون ولا يتأخرون، بل يكونون مشائين معه وقافين عند حدوده، هكذا هو المؤمن. قال تعالى في حق المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى قال كما قلت لكم: فردوا إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وخاصة في لحظات في لحظات الاضطراب وفي لحظات التردد في في مسائل لم يظهر الحكم صريحا ولم يظهر الوجه كذلك صريحا، لا يعرفون الناس حقيقة ذلك، مرد ذلك، عاقبة ذلك، حكم ذلك، كل ما يتعلق بكل ذلك، ليس لهم أن يقبلوا على هذه المسائل والخوض فيها واقتحام مجالها بمحض تخميناتهم وتخرصاتهم بمجرد أهوائهم وعواطفهم، لا، إنما لعلهم يحبون شيء في نظرهم هذا شيء محبوب وشيء حسن، ولكنه عند الله مكروه وقبيح أو سيء، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، كما هو الأمر اليوم وكما هو الشأن اليوم وكما هو الحال وكما هي الحال اليوم، الناس يتكلمون ويرفون وينشرون ويذيعون كل ما يسمعونه، صحيح كان ولا صواب، فاسد كان ولا صحيح، يعني صحيح يعني الصواب كان ولا خطأ، حق كان ولا باطل، صدقا كان ولا كذب ولا شيء. للأسف الشديد ما عندهم ضوابط، ما عندهم أصول، ما عندهم قواعد، يعني ما عندهم موازين، ما عندهم معايير. شرعا موجودة ولكن في أذهانهم غائبة، وفي الدين موجودة ولكنها في واقعهم وحياتهم مغيبة، غيبوها وأهملوها وأغفلوها. أصبح الناس سماعين وأصبح الكثير قوالين، هؤلاء يقولون ويذيعون الأشياء يعني ولو كذبا وافتراء وادعاء وبهتانا، والآخرون بمجرد أن يسمعوا وبمجرد أن تلتقط آذانهم أخبارا يسلمون ويصدقون ويستسلمون كذلك ويذيعون. هذا غلط. الله سبحانه وتعالى قال مثلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله، تصبحون الناس اليوم في الذين يسعون وراء الفتن وينشطون في الفتن ويسارعون إلى اقتحامات، إلى اقتحام والإقدام على مجال الفتن، يعني بحماس ونشاط وقوة وعزيمة وهمة وسعي وما أدري فيه كيف أحوالهم، يعني ما لا لا لا يعني يستحضرون ولا يستشعرون صراحة ولا يفكرون في حقيقة ومآل وعاقب وأثر هذه الفتن. العلماء يعرفون الفتن بمجرد إقبالها يا إخوان، يعرفون الفتن بمجرد أماراتها الأولية ومقدماتها، عند إقبالها يعرفها كل عالم. أما إذا أدبرت يعرف الفتن كل جاهل، كل جاهل يعني كلهم يعرفون، لأنهم ما يعني صراحة الدمار والخراب والموت وغير ذلك من هذا الخراب الذي تركته آنذاك كما يقولون يغني العيان عن البيان، يعني خلاص يعني الذي تشاهده يغنيك عما تسمعه، لأنه خلاص هذا أمر واضح. لهذا عباد الله أنا باختصار شديد الذي أنصح به الإخوان أنهم ينبغي في مثل بما يقضى على الفتن، أولا العلم الشرعي، لا بد من تعلم العلم الشرعي، لا بد من استحضار صراحة واستظهار واستشعار حاجة الناس إلى العلم الشرعي. كل قضية ينبغي أن تعرضوها وأن تزنوها وأن تروها وأن تنظروا إليها من منظار ومرآة ومعيار وميزان شرعي، هكذا عندكم ميزان الشرع، فما وافق الشرع توافقونه وما خالف الشرع تخالفونه، هذا هو الأصل. لا بد من معرفة هذه المسائل هل هي شرعية. الناس اليوم يعقدون إضرابات ومسيرات وغير ذلك من هذه الاعتصامات وكذا، فأنت تقول يا أخي هل هذه المسائل، هذه الطرق والوسائل هل هي شرعية ولا لا؟ تقول له لا لا، إذا قال شرعية نأتي إلى الشرع، هل موجودة ولا مش موجودة، هل موجود ما يوافقها أو موجود ما يخالفها. فليس الإنسان أن يكذب، إذا كذب فأنتم تقولون له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما دليل دعواكم وما حجة هذه الدعوة، يعني تقولون هذا خلاف الكتاب والسنة. نقول هذه من خصائص الكفار ومن طرق الكفار ومن مناهجهم ووسائلهم، هكذا ينبغي أن يقال. قد تأتي قد يقول فيها مصلحة، فيها مصلحة، ولكن المفاسد التي فيها والمضار التي فيها أكثر من مصالحها. ربنا قال عن الخمر والميسر، لما قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ليس كل طريقة وكل وسيلة يعني فيها مصلحة للناس يعني نقول نستصلحها نحن ونستحسنها نحن ونستعملها نحن ونسير عليها، لا. الله سبحانه وتعالى أكمل هذا الدين وجعل هذا الدين كما قال ذلك الرجل سلمان: علمكم كل شيء حتى القراءة، إذا علمكم قضاء الحاجة أدابها وأحكامها وكل ما يتعلق بها، فكذلك الأمور الأخرى علمكم إياها. فلا بد أن تسألوا، لا بد من السؤال لمن لم يتعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا تسألوا الجهال والضلال. هؤلاء يضلونكم، هؤلاء يصرفونكم، هؤلاء يصدونكم عن دينكم. هكذا سبحان الله، كما قال سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لهذا لا بد من الرجوع إلى العلم وإلى أهل العلم، هكذا في كل قضية. يرحم الله السفيان الثوري لما قال: إذا استطعت ألا تحك شعرك إلا بدليل فافعل، أي حتى حك الشعر إذا وسعك وأمكنك، يعني ألا تقدم على حك الشعر بطريقة أو صفة أو كيفية حتى تعلم دليلها وشرعيتها وحسنها وما إلى ذلك مما يدل على صوابها وحقها، فافعل فإن ذلك ينفعك. حقا يا إخوان، هذه الأمور الهينة فبالك فكيف بالأمور العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الناس كيف يسيرون وكيف يسيرون وكيف يعاملون وماذا يعملون. إذا لا بد من العلم الشرعي، ولا بد من الفهم الشرعي لهذا العلم، لا بد من العمل الشرعي به، هكذا لا بد من التمسك بالسنة يا إخوان. في مثل هذه الفتن يكثر أهل البدع وتكثر البدع، وهكذا سبحان الله. لذلك ينبغي كيف تقوم وكيف يقاوم ويقوم كذلك ويقيم أيضا كل من وقع في ذلك بما بالسنة. بالسنة نحن نخاطبهم، بالسنة نحن نواجههم، بالسنة نحن نوجههم، بالسنة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، قال: فإنه من يعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، قال: فعليكم بسنتي. لما يحصل هذا الخلاف وهذا التضارب وهذا التعارض وهذا التناكر وهذا التضابر وإلى غير ذلك، فقال: أنتم الذي يعصمكم من قواصم هذه الفتن ويصونكم ويحفظكم بإذن الله تعالى من ضرر وخطر هذه الفتن والمحن والإحن، قال: يعني تمسككم بالسنة لن تضلوا بعدي. لن تضلوا بعدي. لذلك عباد الله فلا بد، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن التمسك الشديد. بمعنى في وقت الفتن يعني يضعف تمسك الناس بالسنة، ويقل من يتمسك بالسنة من الناس، وإلى ذلك مما يحصل هذا الفتور وهذا النفور، ويكثر أهل الشرور والفجور. فآنذاك ينبغي على الناس أن يحكموا ويشددوا هكذا، ويوثقوا صلتهم وتمسكهم كذلك بالسنة، لما قال: عضوا عليها بالنواجد، أو كما قال لحذيفة، قال: فهل من بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال: قلت له: صفهم لنا يا رسول الله. قال: أناس من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون. فقال: فبما توصيني أدركتهم؟ قال: هكذا عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، فلا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. يعني قال: فعليك بجماعة المسلمين، لا ليس بجماعة من الجماعات أو بفرقة من الفرق أو بطائفة من الطوائف، لا لا، إنما قال: بجماعة المسلمين. والجماعة ما كان موافق وكان موافقا للسنة، وما كان ملتزما بالسنة، وما كان منضبطا ومرتبطا وقائما وعاملا ومتحركا وساكنا دائما وأبدا على السنة، هكذا ما شاء الله. قال يعني: إذن هذا هو الأصل. قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على عرف شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لذلك عباد الله فلا بد إذن من التمسك بالسنة وعدم الخوض كذلك، مباعدة الابتعاد والاجتناب ومجانبة هكذا الفتن كذلك، هذه الفتن حتى بالاستخبار حتى بالاستعلام هذا يؤثر فيك صراحة. يعني لا بد الإنسان أن لهذا النبي صلى الله عليه وسلم: عد القائم، بل القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من السعي، وهكذا. كل ما كنت أبعد كل ما كنت أسلم والحمد لله. ولهذا يعني يسعني ختم وإنهاء هذه الكلمة أو الوصية أو النصيحة، وخاصة في مثل هذه الساعات والحالات، خاصة حالات الفتن والاضطراب الحاصلة، نسأل الله السلامة، وإلى الله المشتكى وهو المستعان. فالمهم فأذكركم بوصية وأوصى بأحد الصالحين لما وقعت فتنة من الفتن كذلك التي ذكرت في التاريخ وجاءت فيها الروايات والمقالات وذكرت ما كان فيها من الحالات والاضطرابات. لما وقعت فتنة ابن الأشعث ذكر طلق ابن حبيب وصية، وهذه الوصية أوصيكم بها واحفظوها واجعلوها محفوظة في عقولكم ومكنونة في صدوركم ومفهومة لدى كل واحد منكم ومستحضرة في كل لحظة وفي كل قضية أيضا وفي كل شأن وأمر وفي حلكم وترحالكم هكذا، وخاصة في مثل هذه كما قلت اللحظات العصيبة، اللحظات يعني بكل صراحة اللي فيها من الاضطرابات ما فيها وفيها كذلك من الفتن ما فيها. قال طلق بن حبيب وهذه الوصية وهذه النصيحة ذكرها رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو نعيم في حليته وغيرهما. قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. فقيل له: فما التقوى؟ تأملوا ما هي التقوى التي بها تدفع الفتن. اللي يكون متسلح بالتقوى، أقول بالتقوى، إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، فهذه التقوى بها تدفع هذه الفتن. فينبغي أن نعرف حقيقة التقوى. لذلك سألوه قالوا له، يعني لما قال فادفعوها بالتقوى قالوا له: فما التقوى؟ قال: التقوى أن تعمل. شايفين؟ تأملوا في حقيقة التقوى يا إخوان. التقوى أن تعمل بطاعة الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. إذن فالفتن، كثير من الناس يقعون في المعاصي ويرتكبون المخالفات وينتهكون الحرمات وغير ذلك من الموبقات التي يقعون فيها، لا يلتفتون ولا ينتبهون ولا يشعرون إلا بعد فوات الأوان، هكذا، إلا بعد فوات الأوان ومضي الزمان آن ذلك يعترف ويقر كل واحد، ولكن هيهات هيهات. فالأصل ينبغي أن قبل إقدامك على شيء تعرف حكم ذلك الشيء، وتعرف يعني هل ينفعك ولا يضرك، هل يرضي ربك ولا ما يرضي ربك، هل هو حلال ولا حرام، هل هو حق ولا باطل، هل هو خير ولا شر، هل هو سيء ولا حسن، هل هو جميل ولا قبيح، هل هو شرعي ولا غير شرعي. ها، قبل ذلك ما قال الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، هكذا. ولهذا ذكر هذه الكلمة الرائعة وأنا أذكركم بها، ولقد أثنى عليه من ذكرها ورواها عنه، كما ذكر الحافظ الذهبي يعني كلمة رائعة أشاد بها ونوه كذلك بما قال يعني طلق بن حبيب، ورشح ورجح يعني هذه الكلمة في تعريف التقوى، كما قال ابن القيم: هذا أحسن ما قيل في حد التقوى. فيقول طلق بن حبيب أوجز، بل يقول الحافظ الذهبي عن طلق بن حبيب: أوجز وأبدع، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع كل ذلك إلا بالإخلاص. بمعنى التقوى قائمة، أركان التقوى العلم والاتباع والإخلاص. إذن يا إخوان تأملوا هذه الكلمة، جمع في فصيته أن تعلموا ووافقوا الشرع وأخلصوا لربكم سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد أيها الإخوان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.